صوت العرب من القاهرة يقدم. وقول لي رايح على فين يا ابو، قول لي وتسافرت منين يا ابو، قول لي يا ابو، قول لي يا ابو، قول لي. بطولة عبد الحفيظ الططاوي، فريدة مرسي، يوسف رجائي، رشوان سعيد، محمد محمود، والطفلين عمرو محمد علي ومحمد شوقي. عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري، عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كوبري، تحود مرة وبعدين دغري ما تقول يا ابو رايح على فين، صوتك يدوي وانت بتسوي، صوتك يدوي وانت بتسوي، والبعد يالي النار وتكوي، والأرض بخط وانت بتطوي، ما تقول يا أبو رايح على فين على فين. المقدمة والنهاية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. التوزيع الموسيقي عمار الشريعي. الأغاني الدرامية والموسيقى التصويرية حسن نشأت. أشعار عبد الرحمن الأبنودي. غناء عثمان بدر وليلى جمال. قربت غريب وبعدت قريب وجمعت حبيب على شمل حبيب، والقرب نصيب والبعد نصيب، ما تقول لي يا ابو رايح على فين، انفعل الوقت على الركاب يجري كلامهم في سؤال وجواب، بعد شوية يبقوا أحباب وده يعرف ده رايح على فين على فين على فين. يا وبور قولي لوحة درامية كتبها للإذاعة هشام قاسم. إخراج أحمد شوقي. سالم يا سالم سالم يا ام ربيع. ايوه مين بيل ده؟ انا عمك حمزه. ايوه انت فين؟ اوه هكون واقف فين يا بنتي؟ واقف بره خيمتكم. ايوه يا عم حمزه انا قايمه جايه لك اهو. اوام يا بنتي اوام، اول قطر هيفوتني. سالم يا سالم، انت حطت علب السجاير فين عشان عمك حمزة؟ عندك جنب ابنك هناك على الحصيرة. اوام يا بنتي اوام، القطر بيتحرك. ايه خد يا عم حمزة. هاتي ما تستنى القطر اللي وراه، لازم يعني اول قطر. خدي خدي الحساب، خدي، ما اصل ما ينفعش لازم اخد القطر ده. طيب على مهلك، استر يا رب. مع السلامة يا وداد يا بنتي. مع السلامة. ولا براوة يا عم حمزة، عرفت تنط مع انك بتتعكز على عصايتك. سالم سالم ما تقوم يا سالم، اول قطر اتحرك خلاص ومشي وانت لسه نايم. نقوم وامرنا لله. قلوب الواحد ينام من هنا بعد ما القطورات تشطب يلا اول قطر قايم. اديتي عمك حمزة السجاير؟ ايوه خدها وجري عشان يلحق القطر. الراجل ده انا نفسي اعرف قراره، ياخد اول قطر من الفجرية وهو مكلفت نفسه جوه البلط والكوفية حوالين رقبته والكاسكته على راسه وما يرجعش الا في اخر واحد، بيعمل ايه ده كله هو عجوز ومكحكح؟ نفسي مرة اسأله. وهو احنا بنلحق نشوفه يا دوب ياخد علبة السجاير ويجري على القطر. قوم يا واد يا ربيع. ياما الدنيا لسه ليل، خلينا انام بقى. قوم يا واد اتحرك، احنا الفجرية. ياما الدنيا برد، حرام عليكي. شديه شديه او دب من على الارض، خليه يجي ينام جنبي على الحصيرة وانا صحيهولك. قوم يا واد فز. ياما الدنيا برد، حرام عليكي ياما. كده طب تعالى خد، لازم يعني الواحد يجرك يعني. خلاص ياما خلاص، اديني قايم. هاتيه من رجليه عشان امده. انا قايم والله العظيم قايم. انت رخرة ناقصين عياطك. هات يا سالم من جنبك يا رضاح. خدي خدي. بس بس يا اختي بس، هتاكلي وهتشبعي بلبن امك يا سالمة. البت دي غريبة، بقى نومها زين تتخمد بعد ما القطورات تشطب وتصحى اول لما تبتدي تتحرك. ما نقوم نصلي الفجر. شوف لا لا لا لا، الواد رجع نام من تاني. قوم يا هلا، قوم يا واد. فز يا هلا. يابا ما ترفسنيش برجليك، دي تقيله قوي. قوم يا واد، شوف امك عايزه ايه عبال ما اصلي في الجامع وارجع. اعوذ بالله. سلام عليكم. عليكم السلام. قوم يا واد، قوم كفاك نوم. يعني الواحد لما ينام الساعه 12 ويصحى الساعه 5 الفجر يبقى ده نوم؟ يا رب خدني بقى وريحني. اهلا، وابوك سمعك كان يلطش لك وشك. اديني قمت، عايزه بقى ايه مني؟ ما انت عارف، روح عدي على عمك مصلح في البرج بتاعه، هات منه مفتاح الحمام وتعال. يلا يا واد اتحرك. اديني قايمه اهو. هاي رجلي مشيش القفص ده، هي الخيمه ناقصه كركبه. ما تستبح يا واد على الصبح وفتح وانت ماشي. هي الخيمه فيها خرم عشان ننيم القفص معانا فيها. مش عايزين كتر كلام يا واد، شد الستار على الفتحه وانت خارج لحسن سلم اختك مستهويه والهوا اللي جاي ساقع. بس يا سلمى، بس يا سلمى يا بنتي كفايه رضاعه بقى، صدري نشف. انت ما بتشبعيش ابدا يا بنت. خدي اتكتملي. صباح الخير يا عم مصلح. صباح النور يا ربيع. امي بتقول لك عايزه مفتاح الحمام لحسن. بقول لك ايه، هات ودنك وشوشك. طيب خد المفتاح وطيران عليها، الحقها ارحمها من العذاب. هقول لها يا عم مصلح. المفتاح اهو ياما. شد قماشه الباب يا واد لحسن اختك تستهوي. خد المفتاح ياما ما تتعذبيش. طب اقعد، خلي بالك من الحاجه يا لمد. ده عم مصلح اللي بيقول. ربنا ياخدك انت وهو في يوم واحد. بالزي ما اخد بالي بقى من ايه؟ ها، من القفص ولا الحصيره اللي بننام عليها؟ لا من اختك يا سرابي. يا رب يا رب احنا راضين بنعمتك اللي اديتها لنا حتى لو كانت قليله، بس ابعد عنا المشروع الجديد. يا رب احنا ملناش حياه الا على الرصيف، لو راح الرصيف هنعيش ازاي وفين؟ ابوك لسه ما جاش يا ربيع؟ لسه يا اما. طب ما تدخل تستناه جوه، بره برد يا ربيع. ابويا اهو يا اما بيعدي ربانه جاي. طب اجري قوام على عمك حسان، جيب الفول والطعميه. حاضر يا اما. مش تبقى تمد ياض وانت بتعدي القط عليك هياكلك. ما تخافش يا عم حسان، ده انا حاسبها خبره بقى، ده انا مقضي حياتي كلها على رصيف المحطه. حياتك تطلع ايه ليه مد انت دي كلها كام سنه؟ الله. بس فاهم الدنيا كويس قوي يا عم حسان. طب يا اخويا، قصدي يا سي ربيع، عايز بكام؟ عايز بريال فول وريال طعميه. ياض قول لامك مفيش حاجه بريال، بربع جنيه اقل حاجه. اتفضل خد خد الطعميه. الله. طب والفول يا عم حسان؟ ما قلتلك مفيش بريال. الله، في بربع جنيه. خليك طيب بقى يا عم حسان. وانا كل يوم اخليني طيب. زود النهارده يا عم حسان. مالك يا الله، جسمك بيتنفض كده ليه؟ مش تخلي امك تتقلك؟ الله، الشمس زمانها هتطلع واتفه. خد خد يا سي ربيع الفول عشان خاطر ابوك، اصله راجل طيب وعشره في المحطه من سنين. انا شايلك اهو على حجري، عايزه ايه تاني؟ ايه شبه؟ الحمد لله. مش اكلتك يا سال؟ بس موضوع المشروع الجديد معاك من عليك. هو في حاجه رعبانه غيره؟ عندك حق. هنروح فين؟ ده احنا بنسترزق وبناكل عيش هنا على الرصيف، ولما نحب نريح ما نلقاش الا بلاط ونتلم عليه. سترك يا رب. ها اصب لك الشاي؟ صبي. وانا كمان ياما اصب لي كوبايه شاي. طب هات الكوبايات والسكر من على القفص. اتفضل ياما. خد يا سالم، خد يا ربيع. انا هاخد الكوبايه بتاعتي واشرب الشاي بره. استعنا بالله. هترص الجراد يابا؟ الاول نفتح الراديو خلينا نسمع قران الساعه 6. ها شد القفص من الكشك بقى ورص لي الجرايد عليه. اخلي الجراد لوحدها والمجلات لوحدها؟ ايوه. الله، لسه مش عارف يا شكري. اي خدمه تانية يا معلم مسعد؟ خليت لك كمان الاهرام لوحده والاخبار لوحده والجمهوريه، اجي اشيل لك صناديق الحاجه الساعه؟ لا يا سيدي متشكرين. مش هتسلم على صاحبك؟ اهو قاعد هناك على الرصيف التاني قدام خيمته. يا ربيع يا ربيع، بتعمل ايه عندك؟ تشرب سجاير مع الشاي؟ ده دخان هوا يا عبيط. واللي في ايدك ده قلم فرنساوي اللي ببيعه، اتكسر مني عملته سجاره. بتيجي تقعد وياي يا عم؟ وانا فاضي زيك، انا ورايا شغل. من ورايا مدرسه. العيال اللي زيك بيعدوا عليا انا وبيشتروا مني انا بسكوته ولا شوكولاته وهم رايحين المدرسه. بس العيال اللي زينا بيتعلموا مش بيتمرمطوا. طب والله لا اجيلك واوريك مين فينا بقى اللي بيتمرمط. صباح الخير يا مصلح. صباح النور. اهلا يا سالم. المفتاح عشان اغسل الاطباق اللي معايا. اتفضل يا سيدي خد. متشكر. بس ما تنساش تبعت لنا طبق من اطباقك اللي هي. طبعا الشطه الملهلبه كتير على المكرونه مش كده؟ بس مش دلوقتي يا سالم، على الساعه 11 كده. خلينا نمشي القطورات في السليم. يعني يرضيك يا معلم مسعد اللي قالوا عليا يا ابنك؟ لا ما يرضينيش. يعني يرضيك اللي قاله هو يابا؟ لا ما يرضينيش برضو. هو انتوا عيال ولا ايه؟ ده انتوا رجاله، ايدكم معانا بتساعد في الشغل. هو اللي بيساعد، انما انا بقى بشتغل لوحدي. يبقى عقلك اكبر مش كده؟ بوس بقى على راس شكري. يلا يا شكري بوس انت كمان على راس ربيع. لسه المكرونه ما خلصتش. خلاص يا سالم اهي قربت، الصلصه والشطه جاهزين. هاتي هاتي لما اخرج اوديهم على العربيه. يلا اوام لحسن العمال الارزقيه بداوا يتجمعوا لاول الرصيف. استعنى على الشقة بالله. ايه ده؟ ده لسه ما روحتش تقف تبيع؟ اصل كنت بتخانق. خانق في عينك؟ امشي نجر على امك، خد منها الحاجات، اجري على اخر الرصيف، امشي امشي روح بيع. ابوك سبقك ازاي مع ان حاجته لسه بتطبخ مش جاهزه زيك؟ ناقص حاجه تانية يا اما؟ اوعى تكون نسيت الاقلام زي كل مره. لا اهي في جيبي. احسب صح يا واد يا ربيع، ما تغلطش زي امبارح. هو مكسبنا كام جنيه يا حسره عشان تضيعه؟ حاضر يا اما حاضر. وان معرفتش روح لعمك حسان، اهو قصادك على الناصيه التانيه يحسب لك. حاضر يا اما. في حاجه تانية؟ مع السلامه يا ضنايا. وحمل فوقي وانزل على المحبوب وباللي شوقي، وانزل على المحبوب وباللي شوقي، لنزل على المحبوب وباللي شوقي. من حاطيني طيرة وحمل فوقي وانزل على المحبوب وباللي شوقي، لنزل على المحبوب وبالشوقي، لنزل على المحبوب وبالشوقي. من حاطي طيرة وأحوم فوقي وانزل على المحبوب. صباح الخير. صباح النور. ما عندكش سندوتشات شاورما؟ لا سيدي، كان عندنا امبارح سندوتشات دندورما وخلصت. دندورما؟ طب في سندوتشات روز بيف؟ لا ولا رز كمان، مش حال انك فلاح زينا. طيب سندوتشات مخ ولا كبده؟ بقولك ايه، انت شايف الناس ملمومه حواليا على الارض بتاكل ايه؟ اجيب لك مكرونه يعني. هات هات بس كتر اللحمه المفرومه. احنا بنحط شطه وصلصه. اجيب لك. هات وامري لله. لولا ظروف ما كناش جينا هنا نشوف الارض علشان نبيعها. اتفضل. ايه ده، مفيش ترابيزه يعني الواحد ياكل عليها؟ لا مفيش. طيب دك على الاقل. هتاكل زي الناس اللي حواليك وانت مقرفص على الارض ولا لا؟ طبعا لا. خلاص سلام عليكم. مع السلامه يا سيدي. هات الطبق. خد خد. زباين تعل وما عشان لابس جلابيه مكويه وكوفيه بقى خلاص نزهي. خد طبقك يا سالم، خد حسابك اهو. ايه معكش فك يا عم صبيح؟ هو الجنيه اللي حيلتي، بس ربنا يرزقنا باي مقاول يجي يلمنا. لاحسن العمليه بقت ناشفه خالص. ليه حدش خدك امبارح؟ امبارح ما جاش غير مقاول واحد جري عليه، وانت عارف ما بعرفش اجري. ربنا يشفي لك رجليك يا عم صبيح. امين يا رب. هو احنا بنلم لقمتنا بايه؟ مش بايدينا ورجلينا؟ بس انت خلي بالك وانت بتشيل، ما تخليش حجاره ولا طوب تقع عليها. خد خد الطبق. عايز الحساب يا عم سالم؟ يا ده هو انت مفيش مره تشتري مني الا وتقول لي الكلمتين دول؟ مش حال المقاول واخدك امبارح يا هات. خلاص ولا تزعل يا عم سالم، اصلي افتكرت ما يهمكش القرش. لا يهمني يا فالح. هات يا اخي. بقول لك ايه، اوعى تيجي تشتري من عندي تاني. اوعى اشتري بالحساب. امشي امشي نجر من هنا لحسن اطبق في زمره رقبتك. من حاطيني الطيرة وحمي الفوجي وانزل على المحبوب وباللي شوقي وانزل على المحبوب وباللي شوقي لنزل على المحبوب وباللي شوقي من حاطيني طيرة وحمي الفوجي وانزل. اكتني يا بنت بقى لما اخلص كنس واطلع قفص البرتقان برا لاجل ما الزباين تهل. امبارح ما بقناش نص قفص. يا ام ربيع يا وداد. مين بينده؟ انا مصلح، انا هنا في البر. ايوه يا استاذ مصلح. فين الشاي يا وداد؟ الشاي فين يا ام ربيع؟ حاضر، اديك شايف لسه مطلعه قفص البرتقان برا الخيمه. البنت زنانه جاتها مصيبه. حاضر هولع النار على الشاي. بس يا بنت بقى كفايه زن، هشد الحصيره واطلعها بره، هحطك على رجلي. بس خلاص هولع النار على الشاي واشوفك. خلاص خد ارضعي وانكتني. هاتي لي باكو شوكولاته ده كمان يا ماما. خدي، لا كفايه عليكي باكو واحد. يا ماما انا عايزه ده، هاتهولي يا ماما. ما تدولها يا ماما، خلينا نخلص على البيع ونخلص من الاعدادي. لا خلاص، هي حاجه واحده بس. هاتي ايدك. يلا انا عايزه ده يا ماما. عايزه ده. مع السلامة يا ربيع. انت لسه ما روحتش المدرسة؟ ما انا رايحة اهو. ما تيجي تشتري لك حاجة، خلينا اخلص بقى. احنا والمؤاخذة نبيع ما نشتريش. هي يا ناني، اجيب لك شوكولاتة يا حبيبتي؟ مش عايزة. لا هجيب لك، انت بتحبيها. هات يا شاطر 10 بكاوي من النوع ده. ها؟ 10 بكاوي؟ ايوه. حسابك كام؟ طب ودول يجوا تمنهم كام؟ ها؟ سكت ليه؟ انت مش عارف الباكو بكام؟ لا بربع جنيه. خلاص يبقى العشرة باتنين جنيه ونص. لا انا هسأل عم حسان. يا عم حسان، يا عم حسان. يا شاطر استنى، هو انا هسرقك؟ في ايه يا ربيع؟ العشرة بكام من ده يا عم حسان؟ الشاي جاهز، تعال خده يا مسعد. حاضر، بس اوعى يكون خفيف زي امبارح. تقيل زي الحبر، بس تعالى خده، لا الهوا ساعة يبرده. تمام يا ست وداد. قولي يا مسعد، الجرايد كاتبه النهارده حاجه عن المشروع الجديد اللي هيتعمل في المحطه. كاتبين يا ستي ان العطر رئيسي خلاص على شركه استثماريه هتعمل اكشاك على المحطه بعد ما يجددوها وكهربوها. طب واحنا؟ هيمشونا طبعا. لطفك يا رب. عايزك تقولي لجوزك اننا هنتجمع كلنا اخر النهار عشان نشوف صرفه في الموضوع ده. قطر عمك صابر دخل المحطه، جهزي له كوبايه الشاي. لا جاي. ايوه جاي لك. خدي الكوبايه ام ربيع. مع السلامه. فين العصايا يا مصلح؟ يا صابر المقابل لسه ما جاش. دقلي على وداد يا اخويا تجيب لي الشاي. حاضر. فين الشاي بتاع عمك صابر يا ام ربيع؟ ايوه حاضر، ما انا بعمله اهو. ايه كلها ايام والشركه تيجي تاخد المحطه، ما عادش الواحد يشوف الناس الحلوه دي تاني اللي بتلطف حياه الواحد بمشاكل لا ليها اول ولا اخر. يعني هو انا ناقص لما سهام بنتي تجيلي متطلقه امبارح ومعاها عيالها؟ مش كفايه اخوها عاطل لا شغله ولا مشغله، وحنجرته تعلى بس قدام امه عايز فلوس. يا اما عايز فلوس، عايز فلوس. والله الواحد يطلع بالقطر ويمشي ويجرى اللي يجراله. يا صابر انت حصل لك ايه؟ استنى، المقابل جاي في وشك يا صابر. استنى ليه؟ عشان ما تعب تزيد يوم ورا التاني. يا مليجي، يا مليجي، ما تحركش القطر اللي عندك. صابر اتحرك بالقطر. بتقول ايه؟ القطر اللي جاي من عندكم اتحرك؟ يا نهار زي بعضه. انت بتكلمني ليه يا مصطفى؟ ايوه عشان يقابلني بالاحضان. خد يا عم صابر كوباية الشاي. ايه يا نهار مش فايت. اعوذ بالله، ايه مالك خير يا عم صابر؟ هتسودها ليه؟ الشيطان كان بيوسوسني ان امشي من غير ما استنى المقابل واخد العصاية. يا نهار مش فايت، اوعى تعملها يا عم صابر. ايه اللي جرالك على الاخر؟ مشاكل العيال يا وداد، مشاكلهم اللي معذبة الواحد حتى في اخر ايامه. معلش يا عم صابر، هتتحل. امال كل الناس دي عايشة ازاي وكلها مشاكل؟ استغفر ربك يا راجل. استغفر الله العظيم. اهو المقابل جه، خد منه العصاية واتكل على الله. يا عالم يا عالم، حرام عليك، وعاوز انزل المحطة هتفوتني. ما تحطوها يا جماعة، الله يعني هو اللي ما يعرفش يزق ما يعرفش ينزل. اوعى يا اخي انت وهو، انزعوا شوية انزعوا شوية. هات يا حاجة، هات يا حاجة، وشايل لي الخضر يا ابني. انزل انت الاول من القطر وانا هنقولهولك. يا امي طيب يا ابني. يا لهوي، القطر اتحرك. الخضار يا ناس، الخضار يا ناس، هو اللي باكل منه عيش. مالك يا حاجة؟ ريحي عني. اقعد اعمل ايه يا بنتي؟ هاتولي حاجة. تعالي انت بس تعالي. عياني. اقعدي هنا على الحصيرة يا حاجة، اقعدي. عياني. استهدي بالله وقوليلي بس ايه اللي جرى. شوية الخضار اللي جايباهم عشان ابيعهم في سوق التلات. راحوا مني يا بنتي. القطر بعد ما نزلت خد اكل عيش ومشي. ما تزعليش نفسك انت يا حاجة، هي الدنيا كده، ما وراهاش الا تعمل مقالب في الناس الغلابه اللي زينا. بس صدقيني يا حاجه بتفرج برضه. منين يا بنتي؟ ده انا ماليش ظهر في الدنيا، لا راجل عايش ولا ولد بيسال عني. برضه ربنا بيرزقها. خدي يا حاجه، امسكي حبتين البرتقان دول. تعيشي يا بنتي، كتر خيرك. خدي كمان، افتحي ايديكي. ان شاء الله يخليك يا اختي. افتحي امال، ان ما كناش احنا نمد ايدينا لبعض مين هيمدها؟ ان شاء الله تعيشي يا بنتي. افتحي يا حاجه، عيب ما تكسفينيش امال. برضه نص طبق مكرونة؟ على قد بطني يا عم سالم. ماشي يا عروسة، خد الطبق يا عم سالم. الله، ده انت ما كلتيش النص من طبقك النص. عايز الحق القطر اللي داخل لحسن قبل شوقية تضربني العصايتين بتوعها. طب يا بنتي ما تركبي من الاول، لازم تجري على اخر عربية. ما انت عارف يا عم سالم، وسع انت هو سهام بتعدي. ما تحاسبي يا عم، اتفتحي يا مارا. اهو ادي بقى. ياني مش تاخد يا رجلي. ياني كده وقعت الحاجة. ياني يا خسارة، القطر اتحرك. يلا نسخن ايدينا العصيان قبل شوقية. يا رجلي. معلش يا حاجة، سندي عليا. مش بقولك الدنيا ملطشة معايا؟ سندي بس يا حاجة وتعالي ريحي شوية. ياني وانت ايه اللي جابك هنا؟ هو جاية تعملي ايه يا بتنتي؟ القطر فاتني خلاص. دلوقتي جيتي، ولما كانت واقعه على الارض سبتيها ومشيتي. ما انتش عارفه يا خلودات ايه أنا أسفة يا سيدي. بدل ما تتأسفي لمي حبة البرتقان اللي وقعتيها مني. أيوة سندي عليا يا حاجة سندي. أيوة أيوة كده يلا. الواحد بيحرك رجليه بالعافية. خدي يا حاجة خدي. لسه في واحدة هناك. حاضر يا ستي. معلش يا حاجة سامحيها، من ساعة ما صاحب أبوها اللي بتحبه مات وهو راكب أول عربية لما القطرين اتخبطوا في بعض عام الأول، بقت مرعوبة ولازم تركب آخر عربية. أهي يا ستي أهي. يلا جرمشي وقفي على آخر الرصيف عشان ما قلتيش تخبطي في الناس. يلا. لا يا خلودين أنا حفضل وياكي، أصلي بحب أسابق القطر وأغلبه. مالك سرحان في ايه؟ في البيع اللي مش عايزه تخلص، اصلا اتاخرت قوي النهارده. الابرز ان بيتني بعد المدرسه يجي نص ساعه. ليه لازم زي عوايدك تعفرط؟ ها قولي يا ده ربيع إيه؟ لما تلاقي 10 جنيه بقى على الارض تعمل فيها ايه؟ 10 جنيه اروح اشتري بيها حاجات من اللي ببيعها طبعا. يعني هتاخدها؟ درس القرآن بيقول نوديها الاسم. انا قلت الابله اللي خدها اسم ايه يا ابله؟ راحت مزنباك وضرباني المفتريه اللي متعرفش ربنا. اما قوم ما تقعد معايا لغايه لما اخلص. لا انا هقعد مع ابويا لما تخلص تعالى لنا. خد يا بنت يا سلمى، خدي خلصي على معلقتين المكرونه دول، ده ابوكي هرسهم لك مخصوص عشان تكبري. خلاص عنك ما كلتيهم. 2 كيلو برتقال. حاضر. مين فرحانه؟ ازيك يا بيت؟ والله ليكي وحشه. ازيك يا بيت؟ ازيك يا وداد؟ وازاي سالم وربيع؟ ايه ما شفتهمش على الرصيف وانت جايه؟ وانا جايه عديت على جوزك، بس كان حواليه زباين كتير، يا دوبك سلمت عليه من بعيد. على العموم اهو انت بقى في نص الرصيف، اكيد ولادك هيلمحوني. قولي لي يا بيت ازاي عمي وعمتي؟ كويسين. طب تشربي ايه؟ حاجه ساقعه؟ لا جيبي لي شاي من اللي انت بتعمليه. لا ده انا هجيب لك حاجه ساقعه، احنا زرنا النبي. يا وداد ما تتعبيش نفسك، اعملي شاي اختي وخلاص. يا مسعد مسعد. ايوه حاجه ساقعه من عندك وبعتها مع شكري يا وام. وزي اللي في البلد كله نفسهم يشوفوكي، مش تيجي يا اختي تودي اهلك؟ ما ديك شايفه يا فرحانه، من اول ما تبتدي القطارات تتحرك لغايه ما تشطب بعد نص الليل واحنا شغالين. وحد جابركم انكم تسيبوا البلد؟ وهو احنا لنا اكل عيش فيها بعد ما القراطين اللي حلتنا باروا؟ بيتنا كان فاتح لكم دراعاته. كتر خيرك يا اختي، بس اكل العيش ما يتاكلش الا بعرق الجبين. ازيك يا خاله فرحانه؟ اهلا اهلا يا حبيبي ازيك. ابقى خلي ابوك وامك يجيبوك البلد عندنا، هناك هتلعب وتجري وتشم النسمه في الغيطان بدل حبستك دي على الرصيف. او النبي يا اما ابي خديني يومين هناك. بس قلب الواحد يطمن على عشتنا هنا، واخدك هناك زي ما تحب يا ابني. استاذن انا بقى. اقعدي معانا امال تاكليلك لقمه. لا علشان ما عواش كنت عايزه اجيلك من بدري، بس اتاخرت في السوق عقبال ما اشتريت شويه الفراخ والكتاكيت دول. على راحتك يا اختي اللي تحبيه. خدي خدي يا وداد الفرخه دي علشان ربيع. لا لا لا لا لا لا يا فرحانه ما يصحش ابدا. خدي يا وداد خلي ربيع يتغذى ده لسه عيل. خدي يا ربيع امسك الفرخه دي يا حبيبي علشانك انت. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. إيه يا سالم لسه جاي؟ ده احنا بقينا المغرب. كنت قاعد مع ثلاثة من الأرزوقية ندردش في همومنا. هو ما حدش جاي أخدهم ولا إيه؟ منهم صبيح غلبان قوي، بقاله أسبوع محدش خده بسبب رجليه المتصلبة. طب أقولك إيه، تعالى ندخل جوه ناكلنا لقمة. لحسن أنا بقى خلاص هفتن على الآخر. أروح الأول أصلي المغرب في جامع المحطة، هرجع لك على طول. ما تعوقش بس يا ربيع. ربيع تعالى يا واد عشان تاكلك لقمة. هخلص لها بوجي على طول يا أما. تعالى يا واد بلاش لكاعة، ده أنت على لحم بطنك من الفجرية. شوف هذا شكري جايب لك ايه معايا، ورق مفضط بتاع الشوكولاته. كل ما عايل ولا اي حد كبير يرمي الورقه اللي مغطيه البسكوته ولا الشوكولاته اقوم جاري جايبها على طول. الحاجات اللي معاك احلى من غطيان الكازوزه اللي بلمها من ورا ابويا. شوف بقى الورقه الصفراء دي، وشوف دي لونها دهبي جميل. مش بقول لك سيبك من التعليم وتعالى اقعد معايا هعبي لك جيوبك. تعبيهم لي ورقه يا فالح. يعني حسان وعزت ما جوش ليه؟ خايفين على رزقهم في الشويتين اللي هنقعدهم. مش ذمه ده كلام بقى، خايفين على رزقهم لا يروح منهم في الشويه اللي هنقعدهم، ومش خايفين لما ينقطع منهم. طب ما ده عبد مولى جه وسبع اللب والسوداني، مع ان الناس ما بتشتريش الحاجات دي الا وهي خارجه تتفسح بالليل، ولا ايه يا عبد مولى؟ عندك حق، دول الناس عينهم ضيقه ما تبصش لقدامها، ما يشوفوش المشكله الا لما تقع. اشربوا شاي يا رجاله. يا ام ربيع اعمل لنا شاي. حاضر. عموما هم قالوا اللي نتفق عليه هم برضو موافقين عليه. طب والحل ايه بقى بعد ما الواحد قدر يثبت رجليه هنا في المحطه؟ من اللي يجي عايز ياخد مكان الواحد ويقف يبيع، ولا البوليس لما يعمل حمله يلمنا فيها يقوم يجي المشروع الجديد يكرشنا كده بسهوله؟ يظهر خلاقنا ما بقتش تعجب اليومين دول. انا سمعت ان الكشاك اللي موضبينها هيجيبوا فيها بنات حلوه لابسين على اخر موضه عشان يقفوا ويبيعوا. المكرونه كمان هيجيبوا لها بنت اخر زواقه عشان تبيعها؟ لا طبعا، الفول والمكرونه والكشري دقه قديمه راح عليها الزمن. حتى عمال اليوميه اللي بيجوا يقفوا حواليا مرعوبين هم رخرين. دول يمكن ما يخليهمش يقربوا من المحطه خالص. الواحد عقله هيشت مش عارف يفكر ولا يعمل ايه. انا شايف اننا نجمع بعضينا ونطلع على المحافظه بكره نقابل حد، ولا نقدم شكوى. اخر الرصيف مكان ربيع ابيع شويه الحاجات اللي باقيه منه. خليك يا ربيع جنب امك علشان لو احتاجت حاجه منك. طيب يابا. سلام عليكم. بالسلامه يا اخويا. انا هروح شويه كده العب مع شكري. ها ابوك لسه قايل لك ايه يا واد انت؟ ها انده له هو يجي يلعب معاه. طيب ياما. ولا شكري يا ربيع تعالى يا اخويا تعالى، سيبك بقى من المذاكرات دي. ابويا بيقول لي لما اعرف اجمع 6-4 صح ابقى اروح لك. قول له 10 يا اخويا، عايز حساب؟ ده انت ابن مدارس خايب صحيح. 10 يابا. مش لو كنت علمتني يابا كان زماني دلوقتي بقيت حاجه تانية. شوف المركب اللي انا عامله هتسبق الطياره اللي انت عاملها. طب تعالى نشوف. طب حط الاثنين جنب بعض، انا اجري بالمركب بتاعتي وانت تجري بطيارتك. طب يلا، 1 2 3 استنى. خلاص انا صدقتك. انت خميتني، انت مش ماشي على الارض، دي طياره. يالا انت صدقتني معاك طياره بحق وحقيقي يا عبيد، دي حتى مش طياره لعبه، دي ورق. طب سيبك بقى من شغل العيال ده وتعالى نعمل الورق اللي معانا فلوس. ازاي؟ ورق البسكوت الازرق 5 جنيه والاحمر 10 جنيه وغطيان الكازوزة الفكة. خلاص خلي معي الفلوس، انا اللي اشتري وانت اللي تبيع. تشتري برج عمك مصلح بكام؟ ها 10 ورقات حمر و5 زرق. لا يا اخويا افتح الله، 20 حمر. ماشي خد. عايز اشتري شيت السكة الحديد. القضيب الحديد ليه؟ ابو هتروح بيه ازاي؟ نفسي اضرب بيه القبلة. يا اخي حرام عليك، ده انت هتهد المدرسة كلها مش تضرب بيه القبلة بس. بقولك ايه، ما تشتري بيتنا. الخيمة دي؟ طيب ها هتاخده بكام؟ بغطين كزوزة. غطين كزوزة؟ طب خد. اي اي بس الدنيا بتمطر. طب تعالى نقعد جوه الخيمة. ودي يا ربيع خد اختك وقعد تحت الشجرة اللي في ظهرنا. احنا جايين نقعد جوه يا اما. ده قماش خفيف يا ابني ما يحميش. مش بقولك امال عاملينها ليه يا اما؟ بس عشان الستر وبس. بقولك ايه، خد اختك عقبال ما لم الحاجة. خد شيلها انت يا شكر. هاتيها ست وداد، تعالى نقعد تحت الشجرة يلا، بس عايز غطيان الكازوزة اللي خدتهم مني، مش عاوز اشتري. نعم؟ طب خد. اي اي اي حرام عليك، هاريتني ضرب. مساء الخير. مساء النور. خدي خدي شيل العلب دي. ايه ده انت ما بعتش حاجه يا سالم، ده الواد ربيع بقى احسن منك. انت شايفه الجو ملبش ازاي؟ دي قعدت ساعه تمطر. هدخل امدد على الحصيره. الله ده الواد نام. طب مش تغطيه بحاجه، دي الدنيا برد. ربيع ربيع. ايوه يابا. ادخل يا ابني لجوه شويه. احلى حاجة في حياة الواحد لما ظهره يريح على الحصيرة. ما تيجي يا وداد لم الحاجة وتعالي. مش لما يوصل اخر قطر يا شيخة. تعالي، الجو مخلي الناس كمشانة وايديها في جيوبها مش ممكن تخرجها عشان تشتري حاجة. حاضر، خد البت نيمها جنبك بس بالراحة عشان ما تصحاش. خليها ناحية الواد. تعالي تعالي عودي. طب استنى بس لما رد قماشة الباب. تنسيش تتربسي. بتتريق وياريت على حالنا ده والناس ساكتة. تفكرنيش بالهم اللي جاي في السكة، نفسي نقضي الساعة دي وانا خالي البال. القطر هو وصل، لما زيح الستارة واشوف الراجل العجوز ابو بلطو وعصايا رجع تاني في الجو ده ولا لسه. يا عيني بكرمش نفسه على العصايه والكوفيه محوطه رقبته، وبرده رمى علبه السجاير اللي اشتراها مني الصبح بعد ما خد اخر سيجاره منها. نفسي افهم الراجل ده بيروح فين المده دي كلها، من 5 الصبح ما يرجعش الا 12 بالليل. يعني انت فاهم احنا جينا هنا ليه؟ ولو مشونا هيمشونا ليه؟ معقولة نمشي بعد ما صدقنا اننا ثبتنا حالنا هنا؟ هو احنا بس؟ ما مسعد وعبد المولى وعزت وحسان كلهم زينا. حيوة بس احنا يومنا ونومنا هنا. ربنا يستر. ايه يلا، بلاد الله واسعة والمحطات كتيرة. تاني يا سالم، ونرجع نحارب الناس من تاني عشان نلاقي لنا حته تلمنا وتجيب لنا قرش. بقول لك ايه، بكره هنروح المحافظه. انسي انسي الموضوع ده بقى، عايزين نقعد في روقان شويه. والنبي انت رايق يا سالم. تضحكش الليلة ليه؟ وآه يا قمر يا علي ما بتضحكش الليلة ليه؟ وآه يا قمر يا علي ما بتضحكش الليلة ليه؟ آه يا قمر يا علي ما بتضحكش الليلة ليه؟ أيوة وقف الباجور هنا. استنى بالله، لحقوا يشغلوا القطارات. سالم قوم يا سالم. الله، ايه صوت التكسير اللي سمعاه بره ده؟ لما اقوم ابص. سالم سالم الحق قوم، البلدوزر عمال يكسر في رصيف المحطة. ايه بتقولي ايه؟ البلدوزر عمال يكسر عند اول الرصيف مطرح ما بتقعد. ايه يا نهار مش فايت. عشان هنكسر الرصيف. مين عاجي؟ انا جاي. مشوية صبية مشوية، بنت خطوتك عشان الراجل ياخدنا. هم اعمل ايه؟ رجلي مش مساعداني. بتعملوا ايه عندكم؟ بتعملوا ايه؟ بس تعال خد اشتغل معانا. اشتغل ده ايه؟ جايين تكسروا الرصيف اللي بناكل عليه عيش؟ يا دي المقاول هيوسع الرصيف هيوضبه عشان ينضف بدل الوسخه اللي احنا عايشين فيها دي. بس مش هيبقى لينا، لا ده للناس اللي قادره تدفع وتاجر. اوعى يا راجل اوعى، خلينا ننظف المكان. مين جاي كمان؟ انا جاي. صبيح انا جاي. حتى انت يا صبيح هتشترك معاهم في قطع عيشي وعيشك يا صبيح؟ مش هيخلوكوا تتلموا بعد كده عليه؟ ان ما خدنيش هياخد غيري. خلينا استفاد النهارده باي حاجه، بكره الواحد مش عارف فيه ايه. لا هياخدك ولا هياخد غيرك، انا حبق في زمارة رقبته. خد. ايه في يا سولم؟ تعال تعال ادخل معايا دافع عن نفسك ضد الهمج دول اللي جايين يهدوا المحطة على ناسها. ايه بتقول ايه؟ خد كسر. السلام عليكم يا وداد. عليكم السلام. هو جرى ايه؟ انا لسه جاي استلم ورديتي، سمعت عن خناقه النهارده. اسكت يا عم مصلح، سالم ومسعد دبوا خناقه مع المقاول اللي هيقوم بالمشروع. معقوله ده؟ اصلنا صحينا الفجريه لقينا البلدوزر بيكسر وناس ياما عماله تلم وراه. إيه؟ قام ايه سالم ومسعد هاجوا وهات يا ضرب، هات يا ضرب في الناس اللي بتكسر. يا ساتر يا رب. لكن هم بقى اللي اتضربوا وراحوا القسم عملوا لهم محضر وودوهم المستشفى. المستشفى يعني اخدوا غرز وجابوهم على هنا وهم نايمين الاتنين جوه، ايديهم في ايدين بعض على الحصيرة. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. لما ادخل لهم سلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا رجالة اللي انتم عملتوه ده؟ مش عيب ده؟ العيب لما نكون رجالة ونسكت. اكل عيشنا هنا يا عم مصلح، عارف يعني ايه اكل العيش؟ ما انا زيكم طول عمري محوالجي، الدنيا تخرب لو غفلت عن شغلي لحظة واحدة. اوقف القطر ده وافتح السكة لده، افتح المزلقان واقفل المزلقان. النهاردة لما يجددوا المحطة دي هتبقى أوتوماتيكي. أنا بقى أقعد على كرسي وأقرأ الجورنال وأقبض مرتبي من الإدارة لغاية ما تحال على المعاش. واللي هيجرى لك ويجرى لنا يرضي ربنا؟ هو ده زماننا عشان نعمل فيه حاجة يا سالم؟ إحنا لازم نرحل عشان الجديد يجي. يعني مكتوب علينا اننا نرحل يا عم مصلح؟ دي هو اكبر مننا، اكبر مننا يا مسعد، ولازم نسلم امرنا لله ونرحل لغايه ما الزمن يتغير او احنا نتغير على هواه. المره دي يا اولاد احنا اللي راكبين القطر، مش هنستناه لما الناس اللي راكباها تنزل تعدي علينا. نبي يا عم حمزه ما دام احنا ماشيين خلاص، قولينا بقى انت بتروح فين باول قطر وبتعمل ايه لغايه ما ترجع باخر واحد؟ بعد ما اتحلت عن معاش حسيت ان يومي طويل وبتخلي يومي زي يوم القطر املاه بحركته. وانتوا رايحين على فين؟ الله ما احنا عارفين، اي محطة بعيدة عن المشروع الجديد. طب ولما يحصلكم؟ نروح اللي وراها. ايه ادي احنا بنجري وهم بيجروا ورانا لغاية ما المحطات تخلص. ايوه ساعتها ربيع يكون راجل ويعالم، هتكون ساعتها عايشين ولا وتسيبوني احداث انا لوحدي؟ طب اروح فين بعد كده؟ قدمنا لكم يا بابور قولي، لوحة درامية كتبها للإذاعة هشام قاسم، قدمها لكم عبد الحفيظ التطاوي، فريدة مرسي، يوسف رجائي، رشوان سعيد، محمد محمود، رقية أحمد، محمد عبد الحليم، أحمد خليل، مهجة البطوطي، محمود عامر، طارق إسماعيل، سيد الشرويدي، والأطفال عمرو محمد علي، محمد شوقي، إيمان محمد علي، نجلاء محمد علي. التقديم نهلة حمد. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم، فوقية زنهم. يا وبور قولي رؤية إذاعية ليسري علي، جمال علي السيد، وأحمد شوقي. Thank you.